فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز غسل السيارة من ماء مواضي المسجد وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالماء الذي يجعل في المسجد أو يجعل في دورات المياه في المساجد ماء موقوف من أجل الوضوء والطهارة، وعند العلماء رحمهم الله أن الحكم بالظاهر. الظاهر يعني حينما تأتي وتجد إنسانا يبني مسجدا ثم يجعل دورات مياه يتهيأ بها الناس للصلاة ويضع الماء في خزان هذه الدورات، فإن ظاهر الحال يدل على أنه قصد من هذا الماء أن يجعل لهذا العمل الخيري فقط، وهو التهيؤ للصلاة، ومن هنا يكون وقفا ومحبسا ومسبلا للتهيؤ للعبادة والطهارة، ولا يكون وقفا عاما، بخلاف مثلا ما إذا جاء شخص وأخرج مثلا من بيته صنبورا أو حفر بئرا على الطريق سابلة، الناس السفر جاء وحفر لهم بئر على طريقهم في السفر، أو وضع خزانا في الطريق في السفر، ظاهر الحال أن كل من احتاج الماء أخذ منه، لأن ظاهر الحال هذا يسمى الظاهر عند العلماء الأصل، وعندهم الظاهر، هذا يسمى الظاهر، ظاهر الحال، فظاهر الحال محتكم إليه. ولذلك تجده مثلا إذا جاء وبنى المسجد وفتح أبواب المسجد لا يحتاج أن يقول: أيها الناس إني قد أوقفت هذا المسجد لله عز وجل فصلوا به، ولا يقول قائل: نحن لا ندخل المسجد حتى يأذن لنا لأنه ملك مخصوص وينبغي. نقول فتحه للباب يغني عن كلامه، لأن دلالة الظاهر تدل على أنه يريد منا أن نصلي في هذا المسجد. وإذا حفر بئرا وأشرعه أو وضع آلات السقي بالماء على البئر أو وضع خزان كما في زماننا ووضع صنابير الماء وهيأها للناس أن يأخذوا هذا الماء، علمنا من هذا الظاهر أنه يريد ارتفاق الناس بهذا الماء. فإذا حصلت دلالة الظاهر على العموم أخذ بها، وإذا حصلت دلالة الظاهر على الخصوص أخذ بها. فهنا حينما نراه يخص الماء بالمسجد ويجعله لدورات المسجد، فإن هذا يدل على أنه لا يجوز صرف هذا الماء واستغلاله في غير مصلحة الطهارة والتهيؤ للعبادة. فأخذ هذا الماء لغسل السيارة لا يجوز. لماذا؟ لأنه يعطل المصلحة من الانتفاع بهذا الماء فيما هو أشرف وأعظم وأكثر أجرا. وغسل السيارات ليس أجره كغسل القلوب وغسل الأرواح بالعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهي سعادة الدنيا والآخرة. إذا توضأ العبد تحاتت عنه الذنوب والخطايا، أين غسل السيارات من غسل المؤمنين والمؤمنات من الذنوب والخطايا والسيئات؟ فرق بينهما كما بين السماء والأرض. ولذلك لا يجوز أن يؤخذ هذا الماء ويصرف في غير ما جعل له، والذي يظهر أنه إذا حكم بعدم جوازه وجب ضمان مثله في مثل هذه العبادة، خاصة إذا كان سبيلا على ميت أو وقفا من وصية ميت أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: أسأل عن الشعور بالتقصير في الأداء الوظيفي، ما الذي تنصح الموظف في حالة وجود ذلك في أدائه، وكيف يتحلل من الراتب وجزاكم الله خيرا؟ الأصل أن المسلم إذا عهدت إليه الأمانة أو نيطت به المسؤولية أن يتق الله عز وجل، وأن يجمع بين صفتين بهما قوام الأعمال، أن يكون أمينا قويا في قيامه بهذا الحق ولا يضعف. ولذلك قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولا يمكن أن يكون حفيظا عليما إلا بالأمانة والقوة. ولذلك ينبغي للمسلم إذا قلد عملا من الأعمال أن يتقي الله عز وجل فيؤدي على أتم الوجوه وأكملها، وهذا ما يشار إليه بالقوة، بمعنى أن لا يضعف، لا يقول: والله هذه أمانة، هذا عبء، هذا حمل فوقي، ولكن يستعين الله عز وجل ويتوكل على الله والله يعين من استعان به ويوفق ويسدد من برئ من الحول والقوة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله يسدده ويوفق ويعينه ويرشده. ولذلك أوصي كل من تحمل الأمانة والمسؤولية أن لا يضعف، فتجد الشيطان دائما يقول له أنت ضعيف ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل، فإذا أسند إليه العمل وفيه الصفات التي تمكنه من أداء العمل على وجهه فليستعين بالله عز وجل. إن حصل تقصير في عمله ووظيفته فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يترتب على هذا التقصير ضياع حق لمسلم فلا يبرأ حتى يرد هذا الحق لصاحبه، إن ظلم أحدا فحرمه حقا من حقوقه فإنه لا يزال هذا الحق في ذمته ما دامت السماوات والأرض حتى يقف بين يدي الله فيؤخذ منه هذا الحق ويقتص منه أو يؤدي هذا الحق لصاحبه، ولا ينجيه من هذا الحق استغفار ما دام أنه حق لشخص، فما بينه وبين الله تغني فيه المغفرة، لأن من ظلم الناس هناك حقان، حق لله لأن الله نهاه عن ظلم الناس فإذا استغفر غفر الله له، لكن حق الناس الذين ظلمهم وآذاهم وغمطهم وحرمهم حقوقهم وأضر بهم أو أساء إليهم أو عطلهم أو حملهم ما لا يطيقون، يأتيه الرجل لمعاملة يمكن أن ينجزها الآن يقول له تعال لي بعد دقيقة، سيسأل بين يدي الله عن تأخيره بالدقيقة فضلا عن الساعة فضلا عن اليوم. يأتيه الرجل من أطراف المدينة ربما مسافرا غريبا عن البلد في أمر فيقول له والله معاملك ما تنجز اليوم يحتاج إلى غد أو بعد غد، فيترجاه ويسأله وكأنه يعطيه من جيبه ومع ذلك لا يشفق عليه ولا يراعي حاله ويمتنع، سيقف بين يدي الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك لا تبرأ ذمته في أي تقصير في عمله الوظيفي، إذا كان في حق من حقوق الخلق لا تبرأ إلا إذا سامحه صاحب الحق أو رد الحق إلى صاحبه، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، فهذه الحقوق تؤدى، فإذا لم يؤدها فلا تبرأ ذمته. وإذا أراد أن يستسمح صاحب الحق إذا كان يعرف أحدا ظلمه في عمله وأدائه الوظيفي فحرمه من حقوقه فإنه يتحلل صاحب هذا الحق ويقول له ظلمتك وحرمتك حقك فسامحني، فإن سامحه فالحمد لله، وإذا لم يسامح فإنه في هذه الحالة يعذر إلى الله عز وجل بما يؤدي به حقه، فإن كان ظلمه بشيء يأتي إلى من ظلمه ويقول إنني قد ظلمت فلانا. ولذلك قالوا لو شهد رجل على رجل بالزور فظلمه في ماله أو بدنه أو عرضه فإنه يذهب إلى القاضي ويقول له، إذا لم يسامحه صاحب الحق يذهب إلى القاضي ويقول إنه شهد بالزور على فلان، ولا تبرأ ذمته حتى يذهب إلى القاضي، لأنه يصون حكم القضاء من الشهادة من الحكم بشهادة الزور، وهذا نص عليه الأئمة رحمهم الله في الحقوق الخاصة، لا براءة في أي تقصير في عمل وظيفي أو غيره في حقوق للناس إلا بأداء الحق كاملة. ضاقت نفوس الناس وكثرت همومهم وكثرت أمراضهم النفسية ولم يتفقدوا حقوق الناس ومظالمهم، يأتي الرجل ويجلس في عمله يدرس أو يعلم أو يقوم بأي عمل من أعمال ولا يفكر كيف يؤدي هذه الأمانة مع الناس، كيف ما ساروا سار وكيف وما فعلوا فعل، ثم بعد ذلك لا يسأل عن حق ذي الحق وكيف يؤدي هذا الحق وكيف يعذر إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ما ضاقت نفوس الناس إلا بالظلم، وليس هناك ذنب يورد الإنسان الموارد حتى لربما يتسبب في سوء الخاتمة مثل الظلم والعياذ بالله. ولذلك وصف به أعظم الذنوب وأشدها وهو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الشخص إذا كان في وظيفة يعلم أنه على حقوق المسلمين وأنه جلس على بيت مال المسلمين يأتي ويجلس في مكتبه، فإذا جاء الشيخ الحطمة الضعيف من كبار السن من المسلمين طرده ونهره ومنعه حتى من الجلوس في مكتبه، وإذا جاء صاحبه وصديقه جلس بالساعات. ويل لهذا الظالم الذي لا يتقي الله في حقوق المسلمين فيقفل باب مكتبه ولا يبالي بآهات الناس وصيحاتهم وتكبدهم من مشاق في الوصول إليه وشكواهم بحقوقهم بضياع حقوقهم. كل هذا سيجد الإنسان عاقبته شاء أو أبى. فحقوق الناس ليس فيها مجاملة، العمل الوظيفي الذي يتعلق بمصالح المسلمين إما أن ينتهي بصاحبه إلى الجنة وإما أن ينتهي به إلى النار. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم، نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته وأن ينجينا منه بلطفه ومنه وكرمه، قال كما في الصحيح: قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. الأمانة والرحم، الأمانة التي فيها الحقوق، الأمانة حتى أخوك لما بينك وبينه صداقة ومحبة في الله، إذا غش أخاه سئل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. الأمانة بكل ما تعني هذه الكلمة، حتى برئت منها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها، ثم قال الله تعالى وحملها، وقال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فضياع الأمانات ظلم وجهل وجاهلية، جهل بالله وجهل بالحقوق. ولذلك تجد الذي يجلس في مكتبه ووظيفته يظن كأنه جالس في بيته وكأنه يتصدق على الناس، فلان أنه معاملة فلان أخروه، فلان اتركوه حتى يقدم فلان، لا فلان لا تترك لا تنجز له معاملة حتى يأتي بأبيه المسؤول الفلاني يترجاني أو يطلب مني. أصبحت حقوق الناس تنتظر الوسائط والشفاعات، وهي حقوق أوضح من الشمس رابعة النهار. تقطعت القلوب وتقرحت النفوس، ثم بعد هذا يريد الإنسان أن يخرج منها دون أن يسأل بين يدي الله عنها. والله ليسألن عنها ويسأل عن هذه الأمانات والحقوق. لا بد للمسلم أن يؤدي هذه الحقوق. كيف أداءها؟ إذا استشعر حقيقة هذه الأمانة. من قلد أي عمل وأمانة فأحس أنه أحق بأن يعزى من أن يهنى فهذه فاتحة الخير. ولذلك ولي سحنون القضاء فدخلوا يهنونه فبكى رحمه الله وقال: إني أحق أن أعزى من أن أهنى. فهي تشريف لكنها تكليف. هذه الحقوق يستشعر الإنسان أنها أمانة، يستشعر أنه لا نجاة له إلا بالنصيحة للمسلمين. مما يعينك على أداء عملك الوظيفي إذا دخل عليك الشيخ الحطمة من المسلمين، تذكر تصوره كأنه أب من آبائك، أب لك. تصور أنه أب من آبائك دخل على موظف، كيف تنتظر من هذا الموظف أن يعامله؟ كيف تنتظر منه أن يجاوبه؟ كيف تنتظر منه أن يحترمه ويقدره ويوقره؟ تفعل ذلك. فإذا فعلت ذلك وفقت وسددت وحفظت وعنت وأجرت من الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن جلس في منصبه وقعد في مكتبه وهو يرجو رحمة ربه، ناصحا لعامة المسلمين، مجلا لكبيرهم، موقرا لصغيرهم، يستوي عنده الناس في أداء الحقوق والأمانات. مما يعينك على أداء هذا العمل والأمانة العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فإن الإنسان إذا استشعر أن الناس كلهم سواسية، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته حينما ولي الخلافة: القوي منكم ضعيف حتى آخذ منه الحق، والضعيف منكم قوي حتى أرد له الحق. وصاحت امرأة على رجل ذي نعمة وذي جاه عند أحد قضاة السلف، فقال لها الحاجب، قال لها حارس ذلك الوجيه: لا ترفعي صوتك على فلان. فقال له القاضي: اخرس، فإن الحق رفع صوتها، لا تمنع أن ترفع صوتها لأن الحق رفع صوتها. فإذا كان الموظف يعدل بين الناس ليس عنده محاباة، إذا دخل عليه أضعف المسلمين يتصور كأنه دخل عليه أقوى الناس، لأن هذا الضعيف الذي تراه مقطع الثياب مرمل الهيئة هو أقوى ما يكون بالله عز وجل. وهذا الذي تراه بأبهته وبنعمته وبثرائه وبزوره في منظره، إذا جاء يظلم الناس عندك ويريد أن يتخذك سلما لضياع حقوق المسلمين، هو أضعف الناس وهو أحقر الناس، لأن الباطل يحقر الجليل ويضعف القوي ويهين الكريم ويذل العزيز. فلا عزة إلا بطاعة الله، ولا كرامة إلا بمحبة الله ومرضاة الله. فإذا أصبح الناس عندك تقيم لهم موازين العدل التي قامت عليها السماوات والأرض، حفظت وسددت ووفقت. فإذا رزق الإنسان هذا الشعور فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على أداء الوظيفة والأمانة. الأمر الرابع أن تحس أن هذه الحقوق التي عندك وهذه الأمانات والمسؤوليات التي عندك تقوم عليها مصالح المسلمين العامة. لا يستهين الموظف بعمله، فإن العمل اليسير يقوم عليه العمل الكبير، وإذا حصل الخلل والخيانة في وظيفة صغيرة أثرت فيما هو أكبر منها، فإن الجبال من الحصى والسيل من القطر. ولذلك إذا ضاعت وظائف المسلمين بالتساهل، كل شخص يقول أنا وظيفتي سهلة ما عندي شيء، أنا عملي بسيط أو يسير، فالاستهانة بالعمل تؤدي إلى الخلل وتنتهي بالإنسان إلى الزلل. إذا أعطيت وظيفة ولو كانت هذه الوظيفة من أضعف الوظائف، فحس أنها وظيفة عظيمة كبيرة بالمسؤولية أمام الله عز وجل. الأمر الرابع والخامس مما يعين على أداء الوظيفة على أتم وجوهها، استشعار الجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى. إن الله يرفع الدرجات ويضاعف الحسنات ويحسن العاقبة للمؤمنين والمؤمنات إذا أخلصوا في أعمالهم ونصحوا لعامة المسلمين وأشفقوا عليهم وأدوا الأمان على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هنيئا لموظف يخرج من مكتبه وقد رضي في نفسه، فأرضاه الله سبحانه وتعالى بصدقه وأمانته بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن يخرج من مكتبه بالحسنات وصالح الدعوات من المؤمنين والمؤمنات، وويل لمن يخرج باللعنات والعياذ بالله. فإن العبد قد يهلك بدعوة مظلوم. ظلم موظف الرجل نعرفه كان من خيار الصالحين في المدينة، وجاء إلى هذا الرجل وكان هذا الرجل معروفا بأذية الناس في عمله، وابتلي بهذا الرجل الصالح فدخل عليه في عمله، فما كان منه إلا أن آذاه وعطل له وحرمه حقه، وأظنه يعني أساء إليه حتى أخرجه من مكتبه. فخرج الرجل من المكتب واستقبل القبلة وكان كبير السن، وقال اللهم خذ لي بحقي منه، اللهم خذ بحقي منه. فخرج هذا الرجل من مكتبه حتى نزل على طرف الشارع، فقطع الشارع فجاءت سيارة فأخذته، فكانت نهايته، فما رجع إلى بيته، توفي من ساعته، نسأل الله السلامة والعافية. وآذى رجل آخر رجلا صالحا فقال اللهم لا تبلغه الحج سالما، وكان هذا بعد رمضان، فنسأل الله السلامة والعافية. خرج إلى مكان بجوار المدينة فانقلبت به سيارته، فما بقي عظم في جسدي إلا تكسر. دعوة المظلوم والمحروم والمقهور حينما يؤذى ويظلم ترتج لها السماوات، ويقول ذي العزة والجلال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر المظلوم ولو كان كافرا، لأن الله يقول وعزتي وجلالي، لأني حرمت الظلم على نفسي. فالمظلوم مستجابة دعوته، منصور من ربه. فإذا استشعر الموظف أنه إذا أدى الحقوق ينال الحسنات، وأنه إذا ضيع حقوق الناس أنه والعياذ بالله يبوء بالدعوات السيئة، ولربما يبوء بسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه حينئذ يدعو هذا يكون له حافز على أن يصلح في عمله وأن يتقي الله ربه في حقوق المسلمين. وعلى طلبة العلم وعلى الأئمة والخطباء أن يحيوا في الناس هذه الأمانة والمسؤولية واستشعار أمانة في العمل الوظيفي، وترك المحاباة وترك الوسائط والعلائق التي تأتي على حساب أهل الحقوق. يجلس الموظف سنوات عديدة يستحق أن يرفع، فيأتي هذا الظالم الآثم لكي يدخل ابن عمه ويدخل ولده ويدخل قريبه، على أناس هم أحق وأولى يجلسون بالسنوات معطلين عن ترقية وعن حقوقهم، إما للونهم وإما لحسبهم وإما لنسبهم وإما لفقرهم وقلة يدهم، وإما ازدراء بشخصياتهم، وإما موقف معين في مجلس أو مناسبة لا يجد طريقة ينتقم منه إلا أن يظلمه حقه. ولكن رويدا رويدا، فإنه مهما ظلم الظالم فلا بد لليل من فجر ولا بد لليل من صبح. وعلى هؤلاء أن يعلموا أن غدا لناظره قريب، فإن الله أقسم بعزته وجلاله أنه ينصر المظلوم وأنه يعطي المحروم. فعلى هؤلاء أن يعلموا أنهم إذا حرموا المخلوقين حقوقهم فإن الخالق لا يحرمهم حقوقهم، والله سبحانه وتعالى حكم عدل يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. فالحذر ثم الحذر في الوظائف والأعمال والمسؤولية من أمانات الناس ومن حقوقهم، وعلى المسلم أن يشفق على نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في حقوق المسلمين وبالأخص الضعفاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الخلاص من حقوق عباده. اللهم تحمل عنا كل حق وكل مظلمة فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين عبادك. اللهم ما كان لك منها فاعف عنا واغفر لنا وسامحنا فيه، وما كان لخلقك فنسألك بعزتك وجلاله أن تتحمله عنا، وأن تبرئنا من حق صاحبه، وأن تعيذنا من تبعاته في الدنيا والآخرة. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذه سائلة تسأل تقول: تزوجت وأنجبت الأولاد وأحس بسوء معاملة زوجي لي ونسيانه لما قدمت حتى ضاقت علي الأرض وكثرت همومي، فبما توجهوني جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الذي يعتمر في شوال بنية التمتع هل يجوز له الخروج من مكة والسفر إلى بلاده ثم يعود في أيام الحج وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإنسان قد أدى العمرة في أشهر الحج وهي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة بما قبل بما يدرك به الحج، فإنه متمتع إن حج من عامه، شريطة ألا يرجع إلى بلده، لأن الله وصف المتمتع بالعمرة أنه تمتع بها إلى الحج، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا رجع إلى بلده وأنشأ الحج من بلده صار مفردا ولم يكن متمتعا، ولذلك شرط التمتع بالعمرة أن لا يرجع من بعدها إلى بلده. وهناك قول شاذ أنه متمتع ولو رجع إلى بلده، لكن ما ورد في السؤال هل يجوز له أن يرجع إلى بلده، نقول نعم يجوز له أن يرجع إلى بلده، ولا نقول له يجب عليك أن تبقى حتى تحج. فلو أن شخصا جاء بعمرة في أشهر الحج في شوال وهو من أهل المدينة ثم طرأ له طارئ أو قال أريد أن أرجع إلى المدينة، نقول لا حرج إذا أردت الرجوع. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر في ذي القعدة ولم يحج، فسواء رجع وحج أو لم يحج فهو بالخيار ولا يلزم بالبقاء حتى يحج من ذلك العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج ولم يلزم نفسه ومن معه بالبقاء حتى يحج ذلك العام. قيل إن عمره عليه الصلاة والسلام في أغلبها ما عدا عمرة القضية كانت في أشهر الحج، عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، إنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من قسم من فتح الطائف وقسم الغنائم بالجعرانة أحرم عليه الصلاة والسلام وقعت في ذي القعدة، فلم يلزم نفسه ولا الصحابة بالبقاء حتى يحج ذلك العام، فدل على أنه لا يلزم وأنه إذا رجع كان له ذلك ولا بأس عليه ولا حرج. لكن لو أنه حج اعتمر ثم قال أريد أن أرجع إلى غير بلدي، مثلا أريد أن أذهب إلى الطائف، هو من أهل المدينة وجاء بالعمرة ثم سافر إلى غير بلده بعد العمرة، فإذا سافر وقطع مسافة القصر فإنه في هذه الحالة إذا حج يكون مفردا، لأنه إذا رجع إلى بلده أو رجع إلى مسافة القصر فإنه حينئذ يسقط عنه دم التمتع ويكون حجه حج إفراد. وينبني على هذا أنه إذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة ثانية بعد سفره ذلك، لأن السفر يقطع، وفي هذه الحالة يكون الرجوع إلى مسافة القصر موجبا لانتقاض شرط التمتع، وهو أن يبقى بمكة حتى يحج من عامه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول متى فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول تزوجت وأنجبت الأولاد وأحس بسوء معاملة زوجي لي ونسيانه لما قدمت حتى ضاقت علي الأرض وكثرت همومي، فبما توجهوني جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أمة الله اصبري واحتسبي، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يا أمة الله وطني نفسك بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه وحماه، وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ألا إن من تقوى الله عز وجل أن تعمل المرأة وأن يعمل الرجل فلا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا، ولا ينتظر من أحد أن يمدحه أو يثني عليه أو يرد جميله، فإن الله تعالى تولى جزاء المحسنين. إن الله تعالى لا يضيع أجر المصلحين، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. وأنت قد أحسنت فيما قدمت من تربيتك لولدك وقيامك على بعلك وزوجك، فانتظري من الله حسن الخلف وحسن الثواب وحسن الجزاء يا أمة الله، ليتسع صدرك من هذا الضيق الذي أنت فيه. إن الشيطان أحرص ما يكون لأمة الله عز وجل أن يخذلها، فلربما أنجبت الأولاد فربتهم فأحسنت تربيتهم وعلمتهم وأصلحتهم، فيكون الشيطان على قهر فيصرف قلب المرأة من هذا العمل الصالح أن ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى لكي تلتفت إلى زوجها، هل هو يشيد بفعلها، وهل هو مقر بصنيعها وحسنتها وما قدمت لولدها، فيصرفها عن رب العباد إلى العباد. يا أمة الله، من انصرف إلى غير الله خذل، ومن انصرف إلى غير الله حرم. وجهي وجهك وقلبك وقالبك إلى الله، وانتظري من الله سبحانه وتعالى حسن الثواب وحسن العاقبة والمآب. أسعد الناس في هذه الدنيا من أصلح الله قوله وعمله ولم يلتفت إلى مدح الناس. أصلح الناس من بنى وأصلح وربى وأفلح وأنجح، فقابلته الناس بالمهانة وبالمذلة وبالاحتقار حتى يرفعه الله ويبوئه الله مبوأ صدق. المرأة ضعيفة ومشاعرها حساسة، ولكن الله أعد لها عظيم الأجر، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة، ما قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. يا أمة الله، إذا نظرت إلى نعمة الله عليك وجميل منته وإحسانه لديك هانت عليك الدنيا كلها. انظري كيف أن الله سبحانه وتعالى أخرج منك الولد، وكم من امرأة لا ولد لها، ثم امتن الله عليك بأنك ربيت الأولاد وأصلحتيهم وعلمتيهم ودللتيهم على الخير، وهذا كله في ميزان الحسنات. فالله لا يضيع الأجور، لا يحسب العامل سواء كان من الرجال أو النساء أن الله يضيع له أجر، أن الله يضيع له الأجر أو يضيع له الثواب والذخر، إن هو أصلح وأنفع. ولذلك قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. أوصي كل امرأة وكل زوجة أن لا تنتظر من زوجها المدح والثناء، وأن لا تنتظر من زوجها أن يحسن إليها. المرأة التي تعمل وتصلح وتربي وتقوم على زوجها تنتظر من زوجها أن يحسن إليها مسكينة ضعيفة، لأن من انصرف إلى غير الله خذل. وليكن أمرك مع الله، وقوام حالك بالله ولله، والله تعالى تولى عباده الصالحين، فقال سبحانه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هنيئا للمرأة الصالحة التي قامت على بعلها وقامت على أولادها وقامت بذلك لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ولم تنتظر لا من زوجها ولا من قرابتها ولا من أحد أن يمدحها أو يذكرها بخير، وإنما انتظرت أن يحسن الله لها الأجر وأن يحسن الله لها العاقبة والذخر. هذه أمة الله، هذه من أولياء الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولذلك تجد المرأة التي تعمل لله، وتجد المرأة التي تسعى لله وفي الله ولطاعة الله ومرضاة الله قوية. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة قوة الإيمان، لأن قوة الإيمان تجعل الإنسان لا يمل من طاعة ولا يسأم من خير. إذا أحسنت إلى زوجها فقابل الإحسان بالإساءة لم تضعف ولم تقصر، لأنها تعلم أن الله أمرها فتطيع أمر الله عز وجل. وهكذا إذا قامت على أولادها وأحسنت وربت. يا أمة الله أوصيك بالصبر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن يصبر يصبره الله. اصبري واحتسبي واعلمي أن الله تعالى لن يخذلك أبدا. وكم من امرأة خذلها زوجها وأضاع عملها وأهانها وأضاع حقوقها، فعوضها الله ابنا بارا صالحا قر الله بها عينها في الدنيا والآخرة مع ما نالت من الأجر على الصبر. فاحتسبي عند الله وكوني قوية بالله. نسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يحسن عاقبتك وعواقب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، واجعلنا أقوياء بك. اللهم اجعلنا أقوياء بك. اللهم اجعلنا أقوياء بك. ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، واصرف قلوبنا عن غيرك إليك، إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.